بالنسبة للتورط في الصلاة، هناك بعض الأحيان أو غالب الأحيان إذا كنا مثلا متأخرين عن صلاة المغرب أو العشاء ركعة، وجلس الإمام للتشهد الثاني، وكان الإمام في حقه مثلا في صلاة المغرب الركعة الثالثة وفي حقك الركعة الثانية، ولكنك تتورط في هذا، فهل هذا من باب إنما جعل الإمام ليؤتم به أم هناك أمر آخر؟ لا، هو من هذا الباب أولا، ومن باب أن صلاتي أنا الآن هي صلاتي مع الإمام، هي آخر الصلاة بالنسبة لك. أنا أكثر من هي، يعني المسألة لها علاقة بصورتين. إذا كان هذا الإمام لا يتورط، ماذا نفعل عنه؟ نفصل، نقول إذا كان لا يتورط اتباعا لرأي إمام أنا نتابعه، إذا كان لا يتورط إهمالا للسنة فنحن نأتي بالسنة ولا نوافقه. إذا صورت الصورة اللي قدمتها وكان المفروض أن هذا الإمام يتورط، فعلا يتورط أو ما يتورط فكلاهما عندنا سواء، نحن لازم نفعل الفعل الذي هو يفعله وهو التورط في آخر الصلاة. وفي هذا حكمة، لأن الداخل حينما يدخل ويجد المقتدي متوركا يدور في باله أن هي آخر الصلاة وآخر التشهد، فيسارع ليدرك الإمام قبل أن يخرج من الصلاة والسلام. فخلاصة القول، ليس عندنا إلا إنما يجعل الإمام يؤتم به.